بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الأول الصفحة السابعة، الوقفات التدبرية. أولا، يا بني إسرائيل، مهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل، وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكرام افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. السؤال: لماذا نادى اليهود ناسبا إياهم إلى أبيهم إسرائيل يعقوب؟ الجواب: من أجل أن يستحثهم على السير على طريق أبيهم. ثانيا: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، تصديق القرآن للتوراة وغيرها، وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء والمتقدمين، له ثلاث معان. أحدها أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا، فتبين صدقهم في الإخبار به. والآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب، فهو مصدق لهم أي شاهد لصدقهم. والثالث أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع، فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك. السؤال: كيف يكون القرآن مصدقا للكتب السابقة؟ وباختصار الجواب أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن واقع الأنبياء وحالهم مع الأمم، وبين الكتب التي أنزلت عليهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك عن ربه تبارك وتعالى، فهم يصدقونه فيما أخبر، وهو يصدقهم فيما أنزل عليهم. ثالثا: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وهذه الآية وإن كانت خاصة لبني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم، فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله، أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا، فقد دخل في مقتضى الآية. السؤال: كيف يشتري الإنسان بآيات الله ثمنا قليلا؟ الجواب: أن الإنسان إذا تعلم لأجل الدنيا وعمل لأجل الدنيا وحرف الآيات ليأكل بها الدنيا فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، والدنيا كلها قليل، فكيف بمن أخذ من حطامها شيئا يسيرا؟ رابعا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. استدل بالآية على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتمانه بالشروط المعروفة لدى العلماء. السؤال: بماذا استدل بالآية؟ إذن يجب على الإنسان أن يبين الحق وأن لا يكتبه، وعلى الإنسان أن لا يغير الحق وأن لا يبدله، وأن لا يدخل الناس في اللبس. خامسا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنه. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر. السؤال: صاحب المعصية إذا رأى غيره يفعلها هل يسكت؟ الجواب: لا يسكت، بل عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وعليه أن يكون مطبقا في أمره منتهيا عما ينهى، لأنه لا يصح للإنسان أن يفعل هذا يفعل هذا. ولكن إذا قصر الإنسان في أداء الواجب وارتكب المعصية، هل هذا يرخص له عدم الدعوة؟ الجواب: لا، فلا بد أن يدعو ولا بد أن يمتثل. سادسا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أخبر جل ثناؤه أن الصلاة كبيرة إلا على من هذه صفته. الجواب: ما الصفة التي تجب الصلاة للمؤمن وتشوقه إليها؟ الصفة أن يكون الإنسان مستشعرا معاني الصلاة فيعرف معانيها، وأن يستشعر مشاعر الصلاة. ولدينا خطبة في قناتنا على اليوتيوب بعنوان مشاعر الصلاة، وددت من كل مسلم أن يستمع هذه الخطبة ويمتثل المشاعر التي ينبغي أن تكون عند المؤمن حين قيامه لكل صلاة يصليها. فيخشع الإنسان في الصلاة بأن يجلب المقتضي للخشوع ويدفع المانع الذي يمنع من الخشوع. سابعا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنما لم تثقل عليهم لأنهم عارفون بما يحصل لهم فيها، متوقعون ما ادخر من ثوابها فتهون عليهم. ولذلك قيل: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن أيقن بالخلف جاد بالعطيل. السؤال: لماذا لم تثقل الصلاة على الخاشعين؟ الجواب: لعلمهم ما أعده الله تعالى لعباده الخاشعين. معاني الكلمات: فارهبون خافون، ولا تلبسوا لا تخلطوا، يظنون يوقنون، عدل فدية، العمل بالآيات. أولا: ذكر من حولك بنعم الله عليك. ذكر اليوم من حولك بنعم الله عليكم ووجوب شكرها حتى تدوم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ثانيا: احرص اليوم على التبكير لصلاة الجماعة، وذكر غيرك بفضلها، وأكثر من تعظيم الله في الركوع، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثالثا: حدد فعلا خاطئا تغلبك نفسك عليه أحيانا، وحذر منه غيرك لعله يثير فيك الحياء من الله فتتركه أبدا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ التوجيهات: أولا، اتباع تعاليم الدين يحصل به الأمن وانشراح الصدر، ويبعد الخوف والضيق في الدنيا والآخرة، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثانيا، لا تجعل هدفك من حفظ كتاب الله وفهمه تحصيل شيء من متاع الحياة الدنيا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثالثا، بالصبر والصلاة تتيسر الحياة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة يا أرحم الراحمين، وهون علينا أمر الدنيا والآخرة، وارزقنا السعادة في الدنيا، اللهم ارزقنا عيش السعداء وميتة الصالحين يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.